سألون بالأرحام إن الله كان عليم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتاب إليه، لا زلنا في كتاب الوصايا. قال رحمه الله تعالى: باب لا وصية لوارث. ولو نونه جائز: باب لا وصية لوارث، باب لا وصية لوارث. هذا جعله ترجمة وهو حديث، هذا الحديث معناه أنه لم يثبت على شرطه. حديث هذا أخرجه أصحاب السنن أبو داود وغيره، الترمذي وغيره، لكنه ليس على شرطه، وهو مع ذلك قوي، ولذلك جعله ترجمة لا وصية لوارث، يعني أن من يرث من له حق من الإرث لو أوصى له لا ينفذ لهذا الحديث. وأيضا استفادوا من حديث الآتي حكمه. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريان وعن ورقاء بن عمر الأشكوري عن ابن أبي نجي عبد الله بن يسار عن عطاء بن أبي رباح، وأبو رباح اسمه أسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المال للولد أول ما شرع، كان المال للولد، يعطى للولد إذا مات الرجل أعطى ولده ماله، وكانت الوصية الوالدين ليس لهم حظ ونصيب من الإرث. ثم ماذا؟ فنسخ الله من ذلك ما أحب، ما شاءه نسخه. فماذا؟ فجعل للذكر مثاها بالأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع أي النصف والربع. هذا أخيرا تقرر على هذا الشرع. فهذا معناه يستفاد منه أنه لا يوصى لهؤلاء الذين لهم حظ ونصيب، لا يوصى لهم، لأن لهم يعني شرعا قدر لهم حظهم ونصيبهم، فلا يستحقون أكثر من ذلك. وهو أيضا محل تهمة، إذا أوصى لبعض الورثة وترك الآخرين يتهم بأنه يميز بينهم، وهذا تفريق غير صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب الصدقة عند الموت، أي مشروعية وجواز الصدقة عند الموت. الله سبحانه وتعالى مما من رحمته أنه لم يقطع الإنسان عن ماله عما اكتسبه وكد فيه وتعب فيه، بل جعل له عند موته أيضا حظا حتى يعني يتصل أجره بما بعد موته. ولذلك شرع الوصية أو التصدق عند الموت. وبسهل المتصف على حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب، هذا أحد مشايخ الستة التسعة الذين روى عنه أصحاب الأصول الستة بدون واسطة. قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الطبقة التاسعة، عن سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة إمام من السابعة، عن أمارة بن قعقاع بن شبرمة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير كنيته اسمه وقيل هارم وقيل عمرو في خلاف. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد من لطائفه مسلسل بالكوفيين من أول إلى آخر إلى الصحابي، الصحابي مدني ومن عدا ذلك كلهم يعني كوفيون، وفيه رواية تابعين عن تابعي، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، روى 5374. قال أنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ ما هو الأفضل؟ قال: ماذا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص. في رواية شحيح: أن تصدق، هذا بحذف إحدى التائين، وما بتائين ابتليك باقتصر فيه على تا فتبين العبر نارا تلظى تنزل الملائكة، وهذا بإحدى التائين تخفيفا. وأنت صحيح والحال أنك صحيح لست مريضا، هذا هو الأفضل. وشحيح حريص أي شهير على مالك لأنك تخاف أن ينفد مالك، ففي تلك الحالة إذا تصدق فيكون أوفر للثواب. وأما بعد ذلك في حالة المرض هذا كمن يتصدق إذا شبع، وهذا مثله في حديث آخر. قال تأمل الغنى أي يعني ترجو عن الغنى وتخشى الفقر، وتخشى الفقر بنفاد مالك، وتأمل الغنى بتوفير مالك وعدم التصدق. في تلك الحالة إذا تصدقت فهو أفضل وأوفر للأجر. ولا تمهل أي لا تترك الصدقة ولا تؤخرها حتى إذا بلغت الحلقومة أي الروح، فاعل الروح، إذا بلغت روحك الحلقومة أي حلقك قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، انتهى الأمر. يعني أنت تقول لفلان كذا ولفلان كذا وهذا المال الذي أوصيت به لغيرك لفلان وفلان انتقل إلى الوارث، فلا يعني تسمح نفسه ذلك، لا يعطيه الذي أوصيت عنه. أو معناه وقد كان لفلان المصى له، معناه أن هذا يعني مقدر لذلك المصى له، سواء تكلمت لا بد أن يصل إليه، فليس لك فضل بذلك. وأما إذا كنت في حالة أنك ترجو الغنى وتخشى الفقر وتصدقت فعند ذلك لك فضل في ما فعلته. وأما عند الموت فهذا أوصيت على المتوفى لا بد أن يصل ذلك المال إلى مصى له. وهذا أيضا وجه قول لبعضهم فسره بهذا، فكان لفلان أي لموصى له، والمشهور أنه كان فلان الوارث، الوارثون إن شاء جازوا إن شاء منع، فلا تستفيد من وصيتك. قال رحمه الله تعالى والشاهد أن التصدق عند الموت مشروع. قال أبو الله قول الله عز وجل ماذا من بعد وصية يصيبها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين يوصي بها آية أخرى يوصي بها أو دين من بعد وصية في سابعة أي يعني الأرث الإث رتب الله سبحانه ولا يقول إصوا ما ترك أزواجكم يعني إلى آخر ما قاله. فقال بعد ذلك ماذا يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر ما قاله، وقال من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذا تقسيم الإرث يكون من بعد أداء الدين ومن بعد تنفيذ وصية، الله سبحانه وتعالى رتبه على ذلك. فالإرث فبهذا يعرف أن الدين مقدم والوصية أيضا مقدمة على الإرث. فأول ما يبدأ كما يقال كما يقول الفقهاء يبدأ بتجهيز الميت ودفنه، فإذا انتهى ذلك كفنه والحفارون والحمالون أجرتهم، ثم بعد دفنه والذين يدفنون كذلك أيضا، وبعد ذلك ماذا يسأل عن الدين هل عليه دين أم لا، فيقضى دينه أولا، ثم بعد قضاء أداء الدين تنفيذ الوصية، ثم بعد تنفيذ الوصايا ماذا الإرث يفرق بين أصحابه. وهذا معنى قوله من بعد وصية يوصى بها يوصي بها الميت يوصى بها أو دين أو أداء دين. قال رحمه الله تعالى وقال ماذا قال هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى والله أعلم بهذه الترجمة الاحتجاج بما اختاره من جواز إقرار المريض بالدين مطلقا سواء كان المقر له وارثا أو أجنبيا، مسألة خلافية. إقرار المريض هل ينفذ أم لا؟ منهم من لا ينفذه ومنهم من ينفذه مطلقا ومنهم من ينفذه لغير الوارث ولا ينفذه في الوارث، والمصنف يرى جوازه ويؤيد هذا القول. ثم يذكر آثار من الصحابة والتابعين من بعدهم ماذا على رأيه على الذي اختاره، وهو أن إقرار المريض جائز سواء كان إقراره بالدين لوارثه أم لغير وارثه. والذين منعوا لوارثه قالوا هذا تهمة، هذه تهمة، لأنه إذا أوصى لبعض أولاده وترك الآخرين يتهم بأنه يفضل بعضنا على بعض. لا، بل ننظر إلى أن الله سبحانه وتعالى أوجب أداء الدين سواء كان ذلك الدين لقريبك لوارث أو لغيره أوجب. إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإذا أداء الأمانة يشمل القريب وغير القريب، فما الذي يمنعكم بهذا؟ فإذا ظهر اتهامه يمنع، أما بدون ذلك منعه فلا وجه له. وهذا مراد البخاري رحمه الله تعالى، وهو جواز إقرار المريض مطلقا سواء كان إقراره بدين بغير ذلك يعني يجوز. ويذكر أن شريحا القاضي وعمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أدينة عبد الرحمن بن أدينة، هذا عبد الرحمن بن أدينة واسمه عبد الرحمن، وكان قاضي البصرة، وأبوه من ولد مصغر أدينة، وهو تابعي ثقة، مات سنة 95 هجرة، وهو هنا من ذكره الصحابة. هذا هو ابن أدينة. هؤلاء أجازوا إقرار المريض بدين، أي على الإطلاق، إذا أقر الميت نفذوا إقراره ويجوز ويثبت ذلك. وهذا هو مراد البخاري. وقلنا إيه؟ يكفي الإمام البخاري في أبوابه إذا أراد، إذا وقعت مسألة اختلف فيها أهل العلم من السلف ومن بعدهم يعني، ويرجح بعضها يترجم عليها. باب إقرار المريض، بقول الله تعالى، فمراده بهذه الترجمة جواز يعني ترجيح قول من قال يثبت، ولذلك أتى بأثرها. ولو قال حسن البصري أحق ما تصدق أن تصدق بالرجل آخر يوم من الدنيا، آخر يوم من الدنيا موته وأول يوم من الآخرة، إذن في ذلك الوقت يعني ينفذ ما تصدق به. وقال إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة إذا أبرأ الوارث من الدين برئ الوارث من الدين مريض. وقال كان يعني لي على فلان دين فهو بريء منه، يجوز ذلك لأنه اعتبر يعني حقا عليه. وأوصى رافع بن خديج، رافع بن خديج الصحابي رضي الله عنه، أن لا تكشف امرأته الفزارية، امرأته زوجته الفزارية عما أغلق عليه بابه. أوصى لأولادي وقال إن فلانة لزوجته تريث منه، قال اترك لها البيت وما احتواه، يعني ما لا أحد يناقشها في هذا وفي هذا، بل اترك البيت بما ستره وأخفاه. فهذه وصية نفذت ذلك العصر. قال عما أغلق بابه. وقال الحسن أيضا إذا قال لمملوكي عند الموت كنت أعتقتك جاهز، كنت أعتقتك قبل ذلك، لأنه إذا أعتقه في ذلك الوجه تبرن وصية وتبرن الثلث. قال لكنه قال كنت أعتقت فلانا قبل أن قال في أيام صحتي. هذه وصية تنفذ يعني، هذه وصية ليست وصية، إنما هي إخرار وإقرار لما سبق. قال وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقضيت منه جاز وقبضت منه جاز، يعني امرأة بمرض موتها قالت إن زوجي أعطاني ما يستحقه من المهر وغير ذلك قبل هذا في حياتي وقبضت منه، هذا الإقرار لا يقال إنه وصية ولا ويلغى، لا بل يعتبر وينفض لها. هذا أيضا من جملة إقرار. قال وقال بعض الناس وهم الحنفية وكل هذا ماذا قالوا، لا يجوز إقراره. هذه كلها الأقارب التي سبقت قالوا لا يجوز إقرار المريض. لماذا؟ لسوء الظن به للورثة، فإقراره لا يقبل. ثم استحسن، ثم من الغريب تناقض ذلك البعض، ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة، هذه الأشياء لو اعتبر لو أقر بها في مرض مدى القبار. إذن هذا سنة تناقض، لا يقبل إقراره، هذه من الإقرار، هذه يعني عندي مال وديعة، عندي مال مضاربة، عندي بضائع كذا تجارة، هذه كلها تعتبر إقرار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا هو لسوء الظن، هذا في غير محله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إلا أن سوء الظن من أين جاء؟ ممنوع سوء الظن في المسلم، لا يجوز هذا. قال الحديث أبدعنا ولا يحل مال مسلمين، أيضا لا يحل مال مسلمين، لأنه إذا لم نقبل وصيته فقد أبحنا يعني إضاعة مال مسلمين وأكل مال مسلمين بغير حق، ومال المسلمين لا يحل، فإذا اعترف به أن علي دين نقبله، لأن هذا مال المسلم لا يحل إلا برضاه. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ماذا؟ إذا أتمنى خان، هذا من الخيانة. وإذا اعتبرنا وألغينا وصيته بالدين مثلا إقراره إلى آخره، اعتبرنا أنه إيش؟ أو أدخلناه في عداد المنافقين الذين إذا سجعوا خان، إذا أتمنوا خان. وقال الله تعالى أيضا لا أدلة إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذه من الأمانة، إذا كان عليك دين، إذا كان شيء عليك من الأمانات وجب عليك، إذا بإقرارك لو لم ينفذ ما الفائدة في هذه الآية؟ والله تعالى فلم يخص وارثا ولا غيره. شوف هذه الآية قالت إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، على الإطلاق، سواء كان ذا تلك الأمانة لوارثك أو لغير وارثك. فهؤلاء بعض الناس الذي قالوا إيش لوارثي لا يسمع بسوء الظن به. الآن آية الآية أين نلغيها وهي عامة مطلقة بدون مخصص؟ لا، قال فلم يخص وارثا ولا غيره. في عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في هذا الباب حديث عبد الله بن عامر، يعني حديث آية منافق الذي علقه قريبا. يقول آية منافق ثلاث، يعني أربعة من علامات المنافق، علامات المنافق، فعد من جملتها. وإذا سمعنا خان قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني بالعتكي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل كنيته عن أبيه أبو عامر مالك أبو عامر هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مالك بن أبي عامر أبوه نافع بن مالك بن أبي عامر، مالك بن أبي عامر هذا هو جد مالك بن أنس الإمام. قال عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان هذا محل الشاهد الباقي، وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف. هذه كلها من علامات المنافق، فلا يحب لمسلم أن يتصف بها، فيجب إنفاذ وصاياه وأقاربه وكل ما قالوا في مرض الموت إلا إذا تبين ببينة أخرى، فهذا أمر آخر. قال رحمه الله تعالى باب تأويل قول الله تعالى قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. باب تأويل قول الله تعالى أي بيان المراد بتقديم الوصية بالذكر على الدين، مع أن الدين هو المقدم في الأداء، وبهذا يظهر السر في تكرار هذه الترجمة. لماذا كرره هنا؟ الآية اشتملت على أمرين، الوصية والدين، ومعروف بالإجماع أن الدين قبل الوصية، لكن آية قدمت الوصية. لماذا؟ قالوا لأنها محل التساهلات، الوصايا معظمها يكون تبرعات، فلذلك يتساهل فيها الناس. فالله والدين بجدي أمر جدي لا يتساهل فيه، وخاصة وراءه متابعة، لذلك لا يتساهل الناس، فقدم الوصية اهتماما لشأنها لئلا يتساهل الناس فيها، وإلا فالدين مقدم على الوصية. قال رحمه الله تعالى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية في كلام في سنده، ولذلك قال ويذكر بصيغة له بصيغة المخير. قال هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث هو الأعور في سنده الأعور مع عبد الله الحارث أعور من الأعور هذا قالوا إنه ضعيف، فلذلك قال ويذكر، لكن يدل له مجموع شواهد، فلذلك احتج به أو جعله يعني حجة هنا. قال قضاء الدين قبل الوصية، وقوله قوله عز وجل، وقوله عز وجل إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها عامة، فأداء الأمانات أحق من تطوع الوصية. هذا إيه؟ وجه تقديم الدين على الوصية بالإجماع، لأن أداء الأمانة يعني من إيه؟ الدين، الدين أمانة، فالأمانة تقدم على غيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. الوصية تصدق صدقة تبرع، والدين حق واجب، وإذا كان عليه دين وتبر غنيا إنما تبر إيش فقيرا إذا خاصة إذا استوعب دينه ماله. فإذا لا وجه لتقديم الوصية على الدين من هذه الناحية، وإنما قدمت في الآية لغرض آخر كما ألمحنا إليه آنفا، وهو يعني حمل الناس على الاهتمام بشيء وصية لئلا يتخاذلوا فيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يوصي العبد إلا بإذن أهله، لأن ماله يعني لأهله لسيده يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده، هذا أيضا دليل على أن العبد لا يتطوع إلا بإذن سيده، لأن ماله يعني أنه مسؤول عن مال سيده، وهذا من جملته. وبسهل مرتضى قال حدثنا محمد بن يوسف الفريات قال أخبرنا أوزاعي عبد الرحمن بن عامر عن الزهري محمد بن مسلم عن سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير عن حاكم، كلاهما يعني اثنين يعني عن حاكم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال، وهذا السند فيه أنه رواية تابعي عن تابعيين وكلاهما من المكثرين السبعة، وأن حكم حكيم بن حزام هذا صحابي مشهور وهو ممن عمل مسمى ذو الفتح، ويقال انه الوحيد في العرب او ما له وحيد في الدنيا، انه ولد في جوف الكعبة، قالوا ان امه دخلت وهي حامل مع نساء من قريش فجاءها المخاض وولدته داخل الكعبة، ويعني ومات معها السامع عام 40 قال ثم حكيم مفرد بأن ولد بكعبة وما لغيره عهيد، قال في ألوية المصطلح السوط رحمه الله، ويعني حتى في حكيم بن حزام لهذا منكر. وأيضا عاش 120 سنة 120 سنة 60 في الإسلام و60 في الجاهلية ممن عاش. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم قال لي حكيم إن هذا المال خضرة الحلق، المال هذا خضر خضروات يعني تستطيبه النفس وتستلذ به، حلو أيضا، فماذا وكان فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له به. من أخذ المال إذا أتاه أخذه بسخاوة نفس، لا ليس بحرص الشديد، إنما إيه وهو سخي النفس بورك له فيه، يكون في بركة بذلك المال. ومن أخذه بإشراف نفس تطلع لن يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، هذا يسمى الكلب، هذا يأكل ولا يشبع، يأكل ولا يشبع، هكذا تفسير الدنيا أو تفسير الدنيا أو صفة الدنيا هكذا. فعليك بالورع وعدم الجشع وعدم الحرص على المال، من يسأل يعطيه يسأل. فقال واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة خير من اليد السفلى هي الآخذة، هذا هو المعروف عند جماهير العلماء. والحديث أيضا فسر بهذا، وقد فسر وسيأتينا هذا في كتاب الزكاة مرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بقول العليا هي المنفقة والوليا هي الآخذة والسفلى هي الآخذة. وبعض أهل العباد الذين يعيشون على صدقات الناس فسروه بعكس هذا، اليد العليا يد الفقير، واليد السفلى يد الغني المعطي المنفق. لماذا؟ لأن الإنسان يمد يده بالمال فكيف يأخذه الفقير من فوق؟ واليد العليا يد الفقير خير من اليد السفلى أي من يد المنفق. وهذا عقلا ونقلا مستبشع هذا التفسير، هذا حرص على أموال الناس وحمل للناس على غير المعنى المعروف شرعا وعقلا ونقلا، بل الصواب أن المراد أن المنفق أفضل من المنفق عليه، وإن بلغ ما بلغ هذاك إنفاقه له درجة عند الله بخلاف أهله هذا، ربما يكون يعني في شبهه ربما يكون لا يجوز له لأنه ما يستكثر. وأما المنفق الذي ينفق ماله الخالص الحلال هذا خير منه. وهذا أيضا الشهيد حكيم بن حزام، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام لماذا؟ يعني يحثه على عدم السؤال، لأنه إذا سأل سيعطيه وسيستعلي عليه المنفق، قال لا تفعل هذا لأنك دون من أنفق عليك فكيف تسأل؟ هذا هو نفسه يدل على. قال حكيم فقلت يا رسول الله، التزام هذا، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا أي لا أنقص أحدا بعدك شيئا حتى أبارك الدنيا حتى أموت، بعد هذا لا أسأل أحدا لا شيئا من مالي لا أسأل حتى أموت، هذه مبايعة يعني ما نوع عهده على ذلك. فكان أبو بكر أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلافته يدعو حكيما ليعطيه العطاء، يعني عطاء إذا جاء عطاء من بيت المال وينفق على الناس يوزع على الناس من جملة حكيم، فيدعو أبو بكر ليعطيه نصيبه فيأبى ذلك، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أرزق أحدا. قال وكذلك أيضا يعطيه فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر في خلافته بعد موت أبي بكر قال دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله. قال فقال عمر رضي الله عنه يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فأبى أن يأخذه، فلم يرفع حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله. هذه قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم، إذا التزموا شيئا يموتون عليه لا يعني لا يتأولون ولا يترخصون في ذلك، هذا التزم وأن لا يسأل أحدا شيئا قليلا أو كثيرا وإن كان حقه، فما تعالى ما نقص شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يبايعهم قال وأن لا تسألوا الناس شيئا فبايعوها لها. فبعضهم كان راكب على خيل فرس فسقط صوته فقالوا له نعطيك قال لا لا لا لا فنزل من دابته وأخذ صوته وركب مرة ثانية. قال يا شيخ لماذا تتعنى بهذا وأنت كذا وأنت كذا؟ قال لا بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أسأل الناس شيئا وهذا من الشيء الذي ولا ينبغي لذلك. وهكذا وعبد الله بن عمرو بن العاص قال له لعلك ستطول حياتك كذا وكذا اقبل هذه رخصتي فأبى ذلك. فلما شاخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم انه مات بعد 60 بعد 70 سنة فلما شاخ ولم يستطع ان يصوم الصوم داود عليه السلام يعني قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ما تركه. كان يقول ايام متوارية ليل نهار ثم يبدأ يصوم بقدرها بقدر ذلك لأنه ما يمكن أن رجل كبير السن أن يصوم يوما ويفطر يوما يعني الشهر يأكل ليل نهار ثم يأتي شهر الثاني يأكل يعني يصوم أيام وهكذا لأنه التزم وهو أمر ليس لازما واجبا لكنه لما عهده على ذلك قال أموت عليه والنبي صلى الله عليه وسلم رخص له لكن قال فارقت على هذا وأموت عليه. وهكذا الصحابة رضي الله عنه وهذا ميزة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة إيمانهم وقوة يعني توجههم وتمسكهم بما فارقوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف من أتى بعدهم ممن يعني المسلمين هؤلاء ليسوا مثل هذا ولذلك درجة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعلى درجات عند الله. قال رحمه الله تعالى بسند مدرج حدثنا بشير بن محمد السقطياني هذا مروزي صدقنا العشرة قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيل عن الزهري أنه قال أخبرني سالم سالم ابن عبد الله بن عمر وهذا أحد فقهاء سبع رباط الأقوال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهذا أنه في رواية تابعي عن تابعي والتابعين أحد فقهاء سبع رباط الأقوال وفي ابن عمر رضي الله عنهما أحد الأبادية الأربعة وأحد المفسرين السبعة روى 2630 حديثا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع أي كل الناس صغيرا وكبيرا كل الناس رجالا ونساء حرا وعبدا راع. وأن استراه الله تعالى ما في نظره وما تحت يديه ومسؤول عن رعيته وسوف يسأله الله سبحانه وتعالى على أدى حق ذلك المسؤول الرعاية قام بحقها أم لا. والإمام هذا تفصيل بعد التعميم والإمام راع ومسؤول عن رعية كيف عملهم وكيف قام في حمايتهم وكيف عملهم هذه لابد. والرجل راع في أهله زوجته وأهل بيته ومسؤول عن رعية والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته هذه كلها سوف تسأل عنها أديت حق أم لا. قال وأحسب عن قد قال والرجل راع في مال أبيه والرجل راع في مال أبيه وهذا يعني من جملة ذلك يقول يعني الرعاية هذه تشمله إذن الذي يموت المريض الذي يموت أيضا عليه الرعاية ومن جملة ذلك ماله الذي في يده فيه حق حقوق المسلم أو حق الله سبحانه وتعالى من كفارة وغير ذلك أو ما إلى ذلك أو يعني دين للناس هذه مسؤول عنها. ولذلك إذا لم نقبض وصيته ولم نستعملها ماذا يكون؟ لا بد أن يكون على واقع. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدث باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب. يقول هذا الباب عقده لبيان حكم الوقف على الأقارب يجوز أو لا يجوز على أقارب الوقف يجوز وكذلك أيضا من الأقارب في خلاف العلماء. الأقارب عند بعض أهل العلم يرون أنه كل ما جمع جمعك يعني آخر أبي في الإسلام كله داخل تحته لكن المصنف لا يرى قول الجمهور وهو الأقرب فالأقرب الأقرب فالأقرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الحديث أنه قال إيه لما جاء وأنذر عشيرة الأقربين نادى وخص وعم وخص فدل على أن مثل هذا هو المقصود في الباب الوصية إذا وقف أو أوصى. وقف والوصية الوقف هو حبس المال على جهة التبرع وليس في مرض الموت وأما الوصية فهو يتعلق بمرض الموت. قال رحمه الله تعالى بالسند. وقال ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا مرسول في مواضع أخرى وسيأتي أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: اجعله لفقراء أقاربك. هذا محل الشاهد، لفقراء أقاربك. فأراد هو لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. هذه الآية لما نزلت عمل بها أول من عمل بها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عنده بئر تسمى أو بستة تسمى بيروحاء بيروحاء، وقال: يا رسول الله، إن الله أنزل هذه الآية، وإن أحب مالي إلي بيروحاء أو بيروحاء، فأرى أن تجعل أن أجعلها لله ولرسوله، تصرف فيها كيف شئت، أن توزعها على من ترى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبلنا قولك، ثم رده عليه بالتوزيع وقال: اجعله في أقاربك وبني عمك. فهذا هو محل الشاهد، الأقارب جائز، وكذلك أيضا من أقاربهم الذين بينوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فهذا هو مراده. قال: وهذه يسمى، هذا لا يسمى أسباب النزول. بعض الناس يتوهم أن هذا الحديث لبيان سبب نزول الآية، لا، سبب نزول الآية عبارة عن واقعة تقع في الأمة أو في الصحابة فتأتي آية ببيان حكمها، فهذا يسمى سبب نزول الآية. وأما هذه العمل والتطبيق بمقتضى الآية، نزلت الآية قبل ذلك ثم عمل بها أبو طلحة. وأما ذكر أهل أسباب النزول، كتب أسباب النزول يذكرون هذا الحديث في أسباب النزول، بس من باب عن التساهل أو من باب عن التوسع فقط، وإلا فليس سبب النزول هذا. قال: فجعل انضمام دماغ، فجعلها لحسان وابي بن كعب. وقال الانصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى، شيخ البخاري يروي عنه بدون واسطه، وهنا علقه. قال: حدثني ابي عبد الله بن المثنى عن ثمامه بن عبد الله بن انس عن انس جده بمثل حديث ثابت قال: جعلها لفقراء قرابتك. قال انس: فجعلها لحسان وابي بن كعب، وكان أقرب إليه منه. أنس من قبيلته، أنس هو ربيب أبي طلحة، وبينهما قرابة لكنه بعيد عن هذين حسان وأبي بن كعب. وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة، واسمه زيد بن سالم بن أسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن زيد منا بن عدي بن عمرو بن مالك بن نجاح. هذا نسب أبي طلحة واسمه. وحسان بن ثابت ابن المنذر بن حرام، إذا نها اجتمع هنا فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وحرام ابن عمرو ابن زيد مناع ابن عدي ابن عمرو بن مالك بن النجار، وهو جامع حسان وأبا طلحة وأبي إلى ستة آباء، إلى عمرو بن مالك، هذا هو محل اجتماعه، وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية ابن عمرو بن مالك بن النجار. فعمر بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي، هذا نسبهم وهذا محل اجتماعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني وقف ذلك جعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في الأقربين، وهؤلاء متفاوتون بعضهم أقرب من بعض، ومع ذلك سوى بينهم ووزع بينهم. وقال بعضهم، بعض الناس، هذا هو أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، ماذا قال؟ إذا أوصى لقرابتي فهو إلى آبائي في الإسلام، إلى آبائي في الإسلام، حتى ولو وصل إلى الأول الإسلام يجتمعون في على هذه الصدقة أو على هذا الوقف. لكن النص الذي سبق لنا إنه خص هؤلاء الأقربين، فدل على أن الأقرب يطلق على هؤلاء، وهم محل وقف والصدقة. إذا قال أوصيت لأقاربي ننظر من هو أقربها الأقرب. وبالسلام الذي قال: حدثنا عبد الله عبد الله بن يوسف التلميذي، قال: أخبرنا مالك ما مدار هجرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس رضي الله عنه، هذا عمه إسحاق بن عبد الله هذا أخوه أنس رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أسأل يا رسول الله؟ سأفعل. فقسمها أبو طلحة في أقاربي وبني عمي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرتك الأقربين. ماذا فعل؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني خير، يا بني عدي، لبطون قريش مختلفة. وقال أبو إنني، هذا معناه أن هؤلاء كلهم يعتبرون أقارب، فلو أوصى بأقاربه يشمروا مثل هؤلاء أي الأجداد الأقارب. قال وقال أبو ريبة لما نزلت وأنزل عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش خص وعم يا بني علي يا بني فيث يا بني مالك إلى آخره يا بني كعب وهكذا إذا يعتبر هؤلاء كلنا الأقارب فيشتركون في الوقف والوصية. قال رحمه الله تعالى باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب يعني هذه علقها أو ذكرها بصيغة الاستفهام لأن فيها خلاف. يقول هكذا أورد الترجمة بالاستفهام لما في مسألة من الاختلاف كما تقدم اختلفوا فيها النساء يشمل أقارب يعني ويقارب وبخاري يرى شمول لفظ الأقارب للنساء للنساء لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش يا فاطمة بنت محمد يا صبية عمة رسول الله. إذا الأقارب في الآية نص على هذا فقال إذا أوصى لأقاربه أو وقف على أقاربه يشمل الذكور والإناث هكذا يعني مراد البخاري رحمه الله تعالى. يقول بابنا يدخل النساء والولد في الأقارب يدخلون وبالسائل المتدد قال حدثنا أبو اليمان حكم نالي قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو قال كلمة نحو اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا أي بالإيمان يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو النساء دخلت النساء يا لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد وهذا دليل استدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر فاطمة فدل على أنها تدخل في الأقارب وبعضهم يقول له لا تدخل لماذا لأن في عقوق هذا عقوق إذا قلت لأبيك هذا قريبي فقد هذا عقوق يقولون هكذا فقالوا إذا قال ولدي قريبي أنا ما هو مستحسن لا بل البخاري يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنذر عشيرتك الأقرب قال يا فاطمة فدخل في الأقرب إذن إذا أوصى أو وقف ماله على أقاربه حتى أولاده يدخلون في ذلك وهو مقتضى وقف عمر رضي الله عنه فكان أولاده أيضا يأكلون من صدقات عمر. قالوا يا فاطمة بنت محمد سليم ماشيتي من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. والشاهد من هذا أن الأقارب يشمل هؤلاء كلهم رجالا ونساء يعني قريبا وبعيدا. تابعه وأصبه ابن الفرج المصري عن ابن وهب بن عبد الله عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هكذا أراد البخاري الاحتجاج بهذا الحديث على ما ترجم له. قال رحمه الله باب هل ينتفع الواقف بالوقف هذه أيضا مسألة وقع خلاف بين العلماء وهو هل إذا وقف شيئا يحل له أن يتناول منها شيئا واحد أقام هنا أو يعني فتح هنا أو مصحف ومصاحب هل يجوز له أن يعني يقرأ به وقفه وكذلك بالرجل يعني يشرب منه أم لا هذه مسألة خلافية والبخاري يرى جواز ذلك كله للحديث للأدلة التي سيوردها. يقول هل ينتفع الواقف بوقفه أم لا أي بأن يقف على نفسه ثم على غيره قال أنا وقف هذه السيارة أو هذا البيت وقف علي فإذا مات ينتقل إلى الفقراء والمساكن أو بأن يشترط لنفسه من المنفعة جزءا معينا قال هذا وقف لله للفقراء لكن الشقة كذا أو الغرفة كذا لي أو يجعل للناظر على وقف شيئا ويكون هو الناظر أو قال الناظر له حظ في المئة كذا ثم قال أنا الناظر وقام على بالنظر له ذلك هذه كلها محل خلاف هذه كلها محل خلاف ويشمل يعني مذهب البخاري من يرى جواز ذلك كله. قال وفي هذا كله خلاف فأما الوقف على النفس فسيأتي الباب فيه بال وقفك فيه بتطويل آخر هذا مراده. وقد اشترط عمر رضي الله عنه أي كما مر علينا وسيأتي أيضا لا جناح على من وليه أن يأكل منها هذا شرط كتابة عمر رضي الله عنه وقفه لا جناح على من ولي وقفه أن يأكل منها ما في اسم. قال وقد يلي الواقف وغيره وذلك الواقف أو الناظر الوقف ربما يكون نفسه أو ولده فإذا معناه دخل في الشرع فإذا كتب على ذلك له أن يأكل من ذلك. وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله يعني قال هذه السيارة في سبيل الله، فهل يركبها أم لا؟ في خلاف، لكن البخاري يرى جواز ذلك. قول شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع بها غيره، وإن لم يشترط. هذه السيارة وقفها يركبها، وكذلك بيت وقفه يسكنه، يعني مشتركا مع المستحقين، ومسألة بها خلاف. ولذلك قال باب هل، إشارة إلى الخلاف، ولكن ترجيحه يتبين بما أورده من الآثار بعده، وهو قوله إن لم يشترط ينتفع به. فهذا هو مذهبه رحمه الله تعالى وهو الراجح. أبو سهل المنتظر قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي بغلان قال حدثنا أبو عوانة والضحم بن عبد الله اليشكري الواسطي عن قتادة بن جامة أبو السدوس الخطاب أبو الخطاب السدوس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه إلى مكة، يسوق بدنه وهو محتاج إليها، فقال لو اركبها اركب هذه. هذا دليلنا بمسألة، وهو أن هدية والهدية والوقف والرزق كلها في واد واحد. قال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، ظن أنه لا يحب له أن يركبها، فقال يا رسول الله بدنة، فقال في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويلك، أو قال ويحك، هذا ذم يعني تعنيف له. قال اركبها وأنت بحاجة، إن الله ولي عن هدية، إلى آخر ما قاله. فقال ويلك، الويل ويلك هذه كلمة تقال يعني ومراد بها حقيقة أحيانا، وفي الحين الآخر مراد بها تدعيم الخلائج، الظاهر أن هذا من هذا القبيل. وكلمة ويحة هذه كلمة ترحب تقال عند يعني معاينة أو ذكر من وقع في هلكة لا يستحقها، والويل بالعكس في عند موقع في هلكة يستحقها، فهذه ترحم وهذه يعني دعاء عليه. وعلى كل حال احيانا ترد ان يدعم بها الكلام، والظاهر ان في مثل هذا ادعامه الكلام. قال ماذا الشاهد لما نحن فيه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم هو جعل هديه، والهديه تهدى الى مكه وتنحر في مكه وياكلها فقراء مكه هكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اباح له ان يركبها في الطريق، فدل على ان المهدي والواقف والموصي والواقف اذا يعني احتاجوا اذا ارادوا ان ياكلوا من اوقافهم لهم ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتباب اذا وقف شيئا قبل ان يدفعه الى غيره فهو جائز، قبل ان يدفعه الى غيره فهو جائز. هذه ايضا صحيح معنا، هذه وينه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثنا مالك هذا خاله ما مدارجة عن ابي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اسناده، هذا الاسناد من لطائفه انه مسلسل بالمدني من اول الى اخره. وفي ايضا امام الائمه الاربعه وهو مالك، وفي ايضا رجل اشتهر بلقب بصوره الكنيه وهو ابو الزناد، لان كنيته ابو عبد الرحمن وابو الزناد لقب. وفي ايضا من اشتهر باللقب هو الاعرج عبد الرحمن بن هرمز، وفي ابو هريره اشتهر بكنيته ايضا، وفي ابو هريره احد المسلمين السبعه. قال رحمه الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال يا رسول الله انها بدنه، يعني ظن انها لا تحب ركوبها، لا يحب ركوبها، قال اركبها ويلك. في الثانيه او في الثالثه قال رحمه الله باب اذا وقف شيئا قبل ان يدفعه الى غيره فهو جائز. هذه ايضا مساله فيها خلاف، ولكنه يعني جزم لانه يرى ان الخلاف فيها ضعيف، وذلك هو قول الجمهور، وهو قول الجمهور وهو وعن مالك لا يتم الوقف الا بالقبض، يعني اذا وقف شيئا ولم يدفعه الى الفقراء او الى الناظر على جائز تم وقفه. واما ما نقل عن مالك يقول لا يتم الوقف الا بالقبض، اذا وقف شيئا وسلمه الى الموقوف عليهم او الى الناظر انتهى تم الوقف، فلا يمكن التراجع بعده، مثلا لو تراجع ما يقول ما يسمع. واما قبل ذلك فله ان يرجع على ما يقول. فيقول البخاري هذا قول غير صحيح، والصحيح انه اذا قال هذه الدار وقف على فقراء ومساكين انتهى تم وخرج من ملكه. قال جائز، هو جائز، لان عمر رضي الله عنه اوقف اي حبس، فقال لا جناح على من وليه ان ياكل ولم يخص إن وليه عمر وغيره. هذا يشمل إيه؟ لا جناح على من وليه وذلك الوقفة. والوالي أحيانا يكون نفس الواقف، فإذا دخل في هذا ولم يخرج من ملكه من تصرفه، فإذا قوله هذا وقف لله يعني يتم به يعني أحكام يعني يتعلق بأحكام الوقف ولا يجوز التراجع فيه. وأما لاقوا لمالك الذي رؤية فهذا معناه أنه لم يتم إلا أن يجوده الولي أو المتولي. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي طلحة أيضا أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال أفعل، فقسمها في أقارب وبني عدي. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له وقف سبيل الله في الفقراء والأقارب كذا، قال صلى الله عليه وسلم يعني إيه، قال ذاك بخين بخين بخين بخين ذاك مال الرابح في رواية الرائح، فقال له هكذا يعني معناه تم. فثم بعد أو أسنده إليه أن يوزعها على أقاربه، فهذا معناه يستفاد منه أن قول أبي طلحة هذا وقف لله ولرسوله يعني تم به العقد. وأما إسناد النبي صلى الله عليه وسلم توزيعه إلى أبي طلحة هذا أمر آخر جعله واقفا أو ناظرا للوقف. فإذا ما قاله البخاري أن مجرد قوله وقفت داري يعني يتم به الوقف هذا يعني أمر صحيح لهذا الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى أيضا، هذه معلقات على كل عليه موصولة في محل آخر، قال رحمه باب إذا قال دار صدقة لله ولم يبين الفقراء أو غيرهم فهو جائز.